السؤال الرابع يقول السائل: متى يبدأ وقت صلاة الجمعة؟ والجواب أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر سواء بسواء. وهناك قول آخر بأنه قبل الزوال، ولكن الصحيح أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر. ولذا أشار الناظم رحمه الله العلامة الحكمي إلى ذلك فقال: ووقتها كالظهر نصا فاعلمي، وفعلها قبل الزوال قد نمي. لكن بينا أن الصحيح أن وقتها كوقت صلاة الظهر، والله أعلم.